وديوان لا يعبع الله به وهو تحت مشيئته والمعاصي التي بين العبد وبين ربه. والجنة دار الطيبين الذي سلم من أنواع الخوف كلها. فمن سلم من الشرك كله والمعاصي صار إلى الجنة دار الطيبين صار طيبا فيقال يوم القيامة سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. لأن ماتوا على توبة وعلى عمل صالح وعلى استقامة فصاروا طيبين فاستحقوا الجنة في سبب أعمالهم الطيبة. النار هي دار الخبث وهي النار لها من تم خبثه وهو المشرك الكافر فهذا يساق إلى النار وبئس النصير لأنه خبيث لا طيب فيه لأن الشرك يحبط الأعمال فيساق إلى النار ويبقى فيها أبدا الآباد كما قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها الآية. فأهل النار الذين هم أهلها هم الكفرة الذين ماتوا على الخبث التام ليس عندهم طيب ليس عندهم توحيد فلهم النار والجنة عليهم حرام. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهناك خبث وطيب توحيد معه معاصي هذا هو محل الدار التي فيها هذا وهذا. فالجنة إنما يدخلها الطيبون ولا يدخلها خبثاء. أما من كان فيه خبث وطيب فهذا إن تاب الله عليه وعافاه عنه دخل الجنة وطاب بزوال الخبث بتوبة الله عليه أو تكفير السيئات يعني مات على مصائب وأشياء مكفرة حتى كفر الله بها من خطاياه وعافى الله عنه فيلحق بالطيبين بزوال الخبث بتوبته أو بالأسباب التي زال بها الخبث من مصائب وحسنات عظيمة وشدائد أصابته ودعاء المسلمين له وغير هذا من الأسباب. هناك قسم لم يحصل لهم توبة ولم يعفو الله عنهم وهم موحدون فهؤلاء لا بد من تطهيرهم إذا ماتوا على معاصيهم. هم معهم التوحيد مسلمون موحدون لكن عندهم شيء من المعاصي والكبائر فهؤلاء لا بد من تطهيرهم قبل دخول الجنة إن كان لهم ماتوا على هذه الأعمال السيئة ولم يتوب الله عليهم ولم يعفو عنهم فيدخلهم النار سبحانه وتعالى ويعذبون فيها على قدر معاصيهم ثم يخرجهم الله من النار. وهذه طلقة من النار لهؤلاء الخبثاء إن خبثهم عارض ليس بمستحكم. دار الخلد في النار لمن خبثه كامل وهذه طبقة من النار فيها الذين عندهم خبث وطيب فيعذبون فيها على قدر معاصيهم ثم يخرجهم الله من النار إلى الجنة لزوال الخبث بالتطهير بالتعذيب. فإذا هذبوا ونقوا بتطهيرهم من سيئاتهم بالعذاب يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حامل السيل فإذا تم خلقهم دخلوا الجنة. فالواجب على المؤمن المكلف أن يحذر الخبث كله أن يحذر السيئات كلها وأن يحرص أن يكون طيبا في أقواله وأعماله حتى يدخل الجنة من أول وهلة وحتى يكون من الطيبين الذين قال لهم سلاما طبتم وادخلوها خالدين. وليحذر الإصرار على السيئات ليحذر أن يقيم على سيئة أولا يحذر السيئات يبتعد عنها ثانيا إذا بلي بشيء يبادر بالتوبة إذا بلي وزلت قدمه فليبادر بالتوبة حتى لا يموت عليها حتى لا يموت على المعصية يبادر بالتوبة والإصلاح، والله يتوب.